موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة النجم مكية 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه السورة أيضا من السور العظيمة، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن مسعود على كفار قريش كاملة. فلما وصل إلى آخر السورة، وهذا من غرائب سبحان الله ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما وصل لآخر السورة سجدوا أجمعين. العجيب هو أنه لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة في طبعا كانت يتلوها في المسجد الحرام حول الكعبة، فهو يتلو يعني بدأ الناس يسكتون ويستنصتون، وحتى أصبح كل من حول الحرم يستمع لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صمت عجيب، منهم صناديد قريش كبار وصناديد قريش. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا أجمعون وهم لا يشعرون أن هذا هو محمد الذي يعني يتهمونه بالسحر، وهذا القرآن الذي يكفرون به، وشيء عجيب. فسجدوا جميعا، حتى أن أحدهم قيل هو أمية وغيره لم يستطع أن يسجد، كان ظهره، لكنه يريد أن يسجد من شدة تأثره بالآيات، فقبض شيئا من التراب وضعه على جبهته يريد أن يحقق الآية والسجود. يعني قصة الغرانيق قريب من هذه الفكرة يعني، لكن يعني إذا صحت، لكن هذه سبحان الله يعني كانت من أقوى الآيات. وقيل أن هذه القصة يعني سجود الكفار هي سبب رجوع الحبشة، رجوع الحبشة من هجرتهم الأولى اللي راحوا الحبشة ظنوا أنهم أسلموا يعني وشيعة كذا، بعدين اكتشفوا أنهم لم يسلموا فرجعوا في هجرة مرة أخرى. الآية فيها إشكال، وهو أن يعني فكروا فيها، الحبشة حديث الحبشة كان قبل الهجرة، قبل الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج تم في السنة العاشرة للهجرة، لكن الآية هنا تتحدث عنه ثم ذهب فتدلى فكان قبل، كل هذا حديث عن الإسراء عند سدرة المنتهى عند فكيف تكون سورة النجم نزلت قبل الإسراء؟ نعم، عشرة للبعثة، يعني قلت الهجرة للبعثة، سنة عشرة للبعثة. فكيف يكون الحديث عن الإسراء وهو لم يحصل بعد؟ واضح، لأن الحبشة قبل ذلك، هجرتهم قبل ذلك. فهذا مما أشكال العلماء، ولعلي أجمعها بعد قليل، لكن بكم شوي تنشط يعني ذاكرتكم وأذهانكم. نعم، عفوا، أحسنت، هذا أحد الأجوبة، هذا أحد الأجوبة، أن لعل الذي نزل ليس سورة كاملة لأنه آخرها مثلا. طيب ممكن مش كان أسأل أسئلة والشيخ يرسلها لأصحابه وهو لا يعرف الجواب. جيد، لا تنشط في البحث. نعم. والنجم الثريا إذا هوى غاب، ما ضل صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية وما غوى. هذه الآية والنجم إذا هوى فيها ستة أقوال في التفسير، ثلاثة أقوال معنوية وثلاثة أقوال حسية، يعني ثلاثة فسرها حسا بأشياء حسية. فقال والنجم إذا هوى، النجم إذا سقط ضاربا الشياطين اللي هو الشهب التي يوصلها الله تعالى. وقيل النجم إذا هوى مع طلوع الفجر مثل إدبار النجوم. أحسنت، فالنجم إذا هوى خلاص ذهب. وقيل النجم إذا هوى يعني يوم القيامة تتساقط النجوم، مثل إذا النجوم طمست، والآيات التي تثبت أن النجوم تتساقط يوم القيامة. هذه ثلاثة فسرها حسية. والنجم إذا هوى معنويا، قالوا النبي إذا مات، وقال بعضهم والنجم إذا هوى العالم إذا فقد، إذا علماء. وبعضهم قالوا النجم إذا هوى القرآن إذا نزل، لأن القرآن نزل منجما ونزل. فهذه ثلاثة تفاسير. طيب أيها الراجح أحسن، عندنا قاعدة إذا كانت الأقوال لا تتعارض فتقبل كلها، نقبلها كلها، فكل هذه المعاني صحيحة. طيب عندنا احنا قاعدة أيضا أن هناك علاقة مناسبة بين القسم، يعني ما يقسم الله به وما يقسم الله عليه، كل مقسم به ومقسم عليه بينهما مناسبة. ما المناسبة بين النجم والنبي؟ من الآية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. أحسن، النجم يهتدى به، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هداية وليس يضل ويغوي عليه الصلاة والسلام. حشا. وبعد أحسن، يعني النجوم تدحر الشياطين والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. بعد النجم ايش فيه من صفاته؟ أنه علي مرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا له رفع ومكان. أيضا إيش من صفات النجم؟ متلألأ نور، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نور. فإذا علاقة واضحة بين القسم به والمقسم عليه. نعم. وما غوى ما لابس الغي، وهو جهل من اعتقاد فاسد، وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى، هوى نفسه، إن ما هو إلا وحي يوحى إليه، علمه إياه ملك شديد القوى، ذو مرة قوة وشدة، أو منظر حسن، أي جبريل عليه السلام، فاستوى استقر. وهو طبعا مرة يطلق على القوة ويطلق على الجمال، ولا إشكال أيضا في الجمع بينهما في حق جبريل السلام، فهو ذو قوة وذو جمال. نعم. وهو بالأفق الأعلى، أي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. ذي مرة يعني ايش؟ قوي قوي. وهو بالأفق الأعلى، أفق الشمس، أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب، فخر مغشيا عليه، وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فواعده بحراء، فنزل جبريل له في صورة الآدميين، ثم دنا قرب منه فتدلى، زاد في القرب، فكان منه قاب قدر قوسين أو أدنى من ذلك، حتى أفاق وسكن روعه فأوحى تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه، ما كذب بالتخفيف والتشديد، أنكر فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره من صورة جبريل، أفتمارونه تجادلونه وتغلبونه على ما يرى، خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ولقد رآه على صورته نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى، لما أسري به في السماوات وهي شجرة نبق عن يمين العرش، لا يتجاوز نبق، وهي شجرة نبق عن يمين العرش. طبعا السدر يعني شجر مشهور جدا في الجزيرة، لأنه أصل نبات صحراوي، وثمرته تسمى النبق، إلى الآن يسمونها عندنا النبق، ويسمونها كنار أيضا يسمونها. هذه الثمرة صغيرة لكنها مفيدة جدا. يعني السدر يعني شجرة معظمة في الشريعة، جاء في سنن أبي داود، وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قطع سدرة صوب الله رأسه في نار جهنم. نعم. وهذا الحديث من عجيب الحديث، كيف يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمن قطع السدرة؟ فاختلف العلماء في تفسيرها، قال بعضهم يعني لأنه رأوا الحديث عظيم، يعني قالوا لعل مقصود به سدر الحرم، وقال بعضهم كل سدر نافع يعني بظله أو غير مضر الناس، فقطعه إنما هو إيذاء الناس، فلذلك جاء الوعيد عليه. والسبب الله أعلم في ذلك أن السدرة شجرة مباركة، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند غسل الميت أن يوضع في آخر الماء يخلط بشيء من سدر وكافور، فهو مما يعني يحتاجه الناس لغسل الأموات. أيضا جاء في الحديث، جاء يعني من بعض السلف أن فك السحر بالسدر. كان الشيخ باز الله يرحمه يقول يعني وضع 7 ورقات من السدر تفك السحر، تحطها في ماء وتقرأ عليها السحر وتشربها تفك السحر. ولذلك جعل الله تعالى أعظم المخلوقات أو من أعظم المخلوقات سدرة المنتهى، سدرة، وجعلها هي المنتهى يعني غاية الجمال، وجعلها أيضا من شجر الجنة، سدر مخضود وطلح منضود. يقول العلماء السدر في الدنيا قليل الثمر، فإذا كان في الجنة جميلا كثير الثمر موقر، فكيف هو حال الشجر الذي أصلا في الدنيا جميل الثمر وكثير الثمر؟ فالله تعالى دائما ينبه بالأدنى لتفهم الأعلى وتعرف حال الأعلى. نعم. فهذه سدرة المنتهى اللي هي طبعا اختلف العلماء ليش سميت المنتهى، قال بعضهم إنها منتهى الخلق، لكن جاء في تفسيرها عن المشهور قال إليها يقبض ما ينتهى إليها من خلقه، يعني يبدو أنها يعني قبض يكون هناك قبض الأرواح يعني. نعم. عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين. إذ يعني قصد فهو الله ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقترب إلى ربه سبحانه وتعالى، هذا مقصود. على الخلاف، لكن الظاهر أنه الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم اقترب إلى ربه. إذ حين يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره، وإذ معمولة راح يمر عليكم في البخاري حديث أنس وهو حديث منكر، ذكر ابن حجر فيه 10 أخطاء، لأنه يعني في الحديث في البخاري أخطأ فيه أحد الرواة، الله نسيت اسمه، أحسنت، شريك، فأخطأ فيه في 10 مواضع، ومنها هذه أنه نسب القرب إلى الله ثم دنا الله فتدلى وكلام، وهذا لم يقل لي يعني بها. وإذ معمولة لرآه ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى، أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود إليه ولا جاوزه تلك الليلة، لقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى أي العظام أي بعضها، فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء وجبريل له 600 جناح. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة اللتين قبلها الأخرى صفة ذم للثالثة، وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله، ومفعول أرأيت الأول اللات وما عطف عليه، والثاني محذوف، والمعنى أخبروني ألي هذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزلت ألكم الذكر وله الأنثى. طبعا قيل أنهم يعني هذه الأسماء هي تسميتها تأنيثا، فاللات تأنيث الله، العزة تأنيث العزيز، ومنات تأنيث المنان، فهم لأنهم يعتقدون بآلهتهم أنها إناث سموها تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فهم سموا آلهتهم تسمية الأنثى. وقال بعضهم اللات كان يلت السويق كما جاء من عباس في الصحيح، على كل حال يعني السبب في تسمية فيها خلاف، لكن واقع الأمر أنها 3 أصنام كانت تعبد من دون الله. نعم. تلك إذا قسمة ضيزة جائرة من ضازه يضيزه إذا ظلمه وجار عليه، إن هي أي المذكورات إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما أنزل الله بها أي بعبادتها من سلطان، حجة وبرهان، إن ما يتبعون في عبادتها إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان أنها تشفع لهم عند الله تعالى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان القاطع، فلم يرجعوا عما هم عليه. أم للإنسان أي لكل إنسان منهم ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم؟ ليس الأمر كذلك، فلله الآخرة والأولى أي الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى. وكم من ملك أي وكثير من الملائكة في السماوات وما أكرمهم عند الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها لمن يشاء من عباده ويرضى عنه، لقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طبعا هذه الآية جمعت شروط الشفاعة. شروط الشفاعة ثلاثة: الأول إذن الله بالشفاعة، والثاني رضا الله عن الشافع، والثالث رضا الله عن المشفوع. الإذن منصوص عليه، الرضا عن الشافع والمشفوع لقوله تعالى ويرضى وأطلق ولم يذكر المرضي عنه، فدل على العموم، يعني ويرضى عن الشافع وعن المشفوع له. وبالتالي الله تعالى يعني لا يرضى الكفر، لا يرضى الشرك، لا يرضى أن يشفع فيما ذلك. يعطيكم مثال في رضا الشافع وعدم رضا عن المشفوع، كما جاء في البخاري أن إبراهيم عليه السلام جاءه أبوه فقال يا بني يعني خذ بيدي، فقال يا أبتي ألم يعني أطلب منك أو أمرك أن تتبعني؟ قال اليوم لا أعصيك، قال اليوم لا أعصيك. فقال يا ربي، رفع إبراهيم بصره قال يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني ستبعد أبي عني وتدخل في النار، هذا أعظم خزي. فقال يا إبراهيم إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يدخلون يعني الجنة، ولكن انظر إلى تحت قدمك. التفت إبراهيم عليه السلام فإذا هو بذيخ ملطخ بدم، ذيخ ملطخ بدم، فأخذ بقوائمه فألقي في النار. الذيخ طبعا عندنا هذه الكلمة مشهورة جدا في اللهجة العامية، يتهم فيه يعني كل من كان كبير الهامة وقبيح المنظر. الذيخ عرفه أبو سام؟ ذكر الضبع. فيقول العلماء أن هذا فيه كرامة لإبراهيم من جهتين، أنه يعني أظهر له قبح كفر أبيه من معنى إلى حس، أيضا الثاني أنه الذي ألقي ضبع فهو أطيب لخاطر إبراهيم. لكن الشيء الذي أريد أن أصل إليه أن إبراهيم من أرض الناس عند الله، هو خليل الله، ومع هذا لم يقبل الله شفاعته في أبيه لأنه غير مرضي عنه. إذن لابد من رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني هي مشكلة الكفار فقط في طلب الشفاعة تحول بعدين العبادة، ليس فقط الشفاعة مجرد، يعني هو الشفاعة أحد أنواع العبادة التي كانوا يطلبونها. يعني أقصد أن إحنا حديثنا الآن عن شفاعة يوم القيامة وشروطها، هذا موضوع مختلف. زين، لكن الكفار في الدنيا عبدوا بعض هذه الآلهة بزعم أن لها شفاعة عند الله. المشكلة هي العبادة، يعني الشفاعة ما عبادة، يعني عبدوا الأصنام، ما طلبوا فقط الشفاعة من غير عبادة، العبادة هي المشكلة. صحيح، لكن حديثنا السابق مختلف تماما عن هذا الموضوع. يعني حديثنا السابق ما هي شروط الشفاعة، ما هي شروط الشفاعة المقبولة يوم القيامة؟ رضا الله الشافع المشفوع. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، حيث قالوا هم بنات الله، وما لهم به بهذا القول من علم إن ما يتبعون فيه إلا الظن الذي يتخيلوه. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي من العلم، أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي القرآن. والظن هنا بمعنى الشك، إلا القرآن يا إخواني. الظن كما الظن جاءت ثلاث معاني، جاءت معنى الشك، وبمعنى غلبة الظن، وبمعنى اليقين. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ها؟ يعني يوقنون. هنا ما لهم من علم إلا الظن، يعني الشك. وأيضا مثل قول الله تعالى: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين. فهذه غلبة الشك. وجاء أيضا في بعض السياقات يظن أنها غلبة الظن، يعني يكون الترجيح مع الأكثر احتمالا. وهذا المستخدم عند الأصوليين، يستخدمون الظن يقول يقابله الوهم. فالظن هو احتمال أمرين مع ترجيح الراجح، الوهم احتمال أمرين مع ترجيح المرجوح، والشك بينهم. نعم، يعني الوهم قريب من الشك، صح. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وهذا قبل الأمر بالجهاد. ذلك أي طلب الدنيا مبلغهم من العلم، أي نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، أي عالم بهما فيجازيهما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك وغيره، ويجزي الذين أحسنوا بالتوحيد وغيره من الطاعات بالحسنى، أي الجنة. وبين المحسنين بقوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هو صغائر الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة، فهو استثناء منقطع. والمعنى: لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر. جميل جدا، يعني هذا تنبيه مهم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ليس معناه أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لا يجتنبونها، ليس هذا مقصودا، لكن المقصود أنهم يجتنبون الوقوع بالكبائر، لكنهم قد يقع منهم الصغائر، فهم ليسوا معصومين، يقع منهم، لكنهم ليسوا يتعمدون ذلك، لا، الصغائر يعني أيضا منهيون عنها ومطلوبه الابتعاد عنها، لكن يبقى ضعف الإنسان موجود وقد يقع في الصغائر. أيضا الآية تدل على يعني ما قاله أهل السنة والجماعة من تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر، فعندنا كبائر وعندنا لمن. أيضا تفيد هذه الآية أن الذي يجتنب الكبائر يغفر الله له الصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة والصلاة كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر يعين على الابتعاد عن الصغائر. في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن ربك واسع المغفرة بذلك وبقبول التوبة. ونزل في من كان يقول: صلاتنا وصيامنا حجنا، هو أعلم أي عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلق آباكم آدم من التراب، وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوها، أي على سبيل الإعجاب، أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن. هو أعلم أي عالم بمن اتقى، أفرأيت الذي تولى عنه. يعني الآية مهم يعني إبرازها الآن: فلا تزكوا أنفسكم، يعني هو الأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه، وهذه الثقافة يعني ثقافة الإسلام وهي واضحة ومنتشرة، لكن غزتنا ثقافة الغرب في المبالغة في تزكية النفس. فتجد مثلا يقول مدرب معتمد محترف في مش عارف إيش، ويبدأ يعني يثني على نفسه ثناء غير طبيعي، يعني ما أنا ما أحد سأله ولا واحد طلب منه شيء، ولا هو المقام مقام يعني ذكر هذه الأشياء. يعني فيقوم يسرد هذه الأشياء في نهاية مثلا كتابه أو مقاله بصورة يعني لا تليق بأهل الإيمان. أهل الإيمان الأصل فيها أنه لا يزكي نفسه إلا إذا احتاج، يعني مثلا يوسف عليه السلام لما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه لا يعرفونه، كان مسجون 7 سنوات أو 7 سنوات ولا يدري من هو، والذي يعرفه قليل، فلا يعرفون كفاءته. فمثل هذا لا بأس به، كان لحاجة أو مثل واحد يقول يا جماعة ترى أنا أحسن مثلا دورات الكذا، جزاك الله خير بيعلم الناس جميل، لكن لا داعي لها أصلا، فيدخل في الدم هنا، فلا تزكوا أنفسهم. أيضا في سورة النساء الله تعالى يقول ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون. فالله تعالى يتعجب أصلا من هؤلاء الذين يزكون أنفسهم. نعم. إذا دعت حاجة لا بأس. يعني مثلا خلنا أعطيكم مثال على وظيفتكم. أنت مثلا في طيار وأصيب إنسان بإغماء أو كذا، فقالوا يا جماعة في أحد طبيب أو أحد يحسن، فقال واحد يا جماعة أنا طبيب، ولا ما يزكي نفسه إنما يريد أن يعرض خدماته للناس حتى كذا. لكن واحد مثلا دخل الطيارة هو ماشي يقول يا جماعة أنا طبيب أنا ما يقول لا تفعل ذاك الله ما له داعي، هذا لا حاجة له. أنا مرة كنت في طيارة وبدأوا الناس يسألون، كنا رايحين عمرة، فبدأوا الناس يسألون كثيرا عن أحكام وكذا، فاستأذنت من الطيار قلت أنا أستاذ في كويس سريع، فإن شئت تكلمت عن أحكام العمرة أمام الناس، قال لي والله جزاك الله خير قم، وفعلا قمت وتكلم، مسكت هذه الجزمة طن طن طن، فهم متوقعين مثلا واحدة تتكلم رجاء ربط الحزام، وإذا صوت دخل عليهم الجيش. المهم تكلمت، فأنا يعني إنما أخبرتهم لأن الوضع كان مضطرب يعني، وكان يعني فلازم تتكلم تهدي النفوس، هذا قصد يعني. نعم. أفرأيت الذي تولى عن الإيمان أيرتد لما عير به وقال إني خشيت عقاب الله فضمن له المعير له أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى شركه، وأعطاه من ماله كذا فرجع، وأعطى قليلا من المال المسمى وأكدى، منع الباقي مأخوذ من الكدية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر، أعنده علم الغيب فهو يرى، يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة، لا وهو الوليد بن المغيرة أو غيره. وجملة أعنده المفعول الثاني لرأيت بمعنى أخبرني أم بل لم ينبأ بما في صحف موسى أسفار التوراة أو صحف قبلها وصحف إبراهيم الذي وفى تمم ما أمر به نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وبيان ما. وهذا يعني ثناء كبير على إبراهيم عليه السلام الذي وفى، يعني وفى بكل ما أمر الله تعالى، كل ما أمر الله به وفى وجابه كاملا إبراهيم الذي وفى. أن لا تجر وازرة وزر أخرى إلى آخره، وأن مخفف من الثقيلة أي أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها. يعني من اللطائف أن الحجاج بن يوسف الثقفي بحث عن شخص يعني مدان بجريمة فلم يجده، فأخذ أخاه وأراد أن ينكل بالأخ، فقال الأخ له يا حجاج أرأيت إن أتيتك بشاهدين أني لا دخل لي بهذا الموضوع، هل تتركني؟ قال نعم. قال سأتيك بشاهدين هم من أنبياء الله. فرأي جاء هذه الآية أم لم ينبأ بما صح في موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. يا أخي أنا إيش دخلني في أخي؟ فضحك الحجاج وأطلقه يعني، ففعلا دخل واحد يعني في آخر. طيب من أصول هذه الآية أو مفوائدها أنها أصل في قضية ما يسمى في الفقه بمسألة إهداء الأعمال، إهداء العبادات، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية تنص أن الإنسان لا يزر وزر أخرى، لا يحمل ذنب آخر، وأيضا سعيه لنفسه ولا ينقله إلى آخر، وليس الإنسان إلا ما سعى. فإذا هذه الآية هي الأصل، أن الإنسان عمله له، وجاء ما يؤيد ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات من آدم انقطع عمله، إلا فالأصل أنه إذا مات انقطع عمله ولا ينقل له عمل غيره ولا يهدى له عمل غيره. جاء في الشرع استثناءات، جاء في الشرع استثناءات من هذا الحديث، إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولو تلاحظون الثلاثة هذه كلها من كسبه، صدقة جارية هو اللي عملها، علم هو الذي عمل علمه، ولد تربيته. واضح؟ جاء أيضا في الحديث حج عن أبيك واعتمر، دل على أن الحج والعمرة تتصل، الصدقة تصل، الدعاء يصل. وفي خامس وهو الصيام لمن كان عليه صيام، من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه، فدل على أن صيام الفرض وليس النافلة، فأيضا يجوز الإنسان أن يصومه عن المتوفى. هذه الخمسة لا إشكال في أنها تصل إلى الميت، بقي ما سوى هذا. يعني مثلا لو واحد ختم ختمة وأهداها لميت، لو واحد صلى صلاة وأهداها لميت، يعني ظاهر الآيات النصوص أنها لا تصح إلا فقط في الاستثناءات الخمسة. وإن كان الخلاف موجود وحقيقي ومعتبر، لكن لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل على أن القرآن يصل. وإحنا عندنا قاعدة أن باب العبادات الأصل فيه التوقيف ولا قياس في العبادات، إنما يعني لا نحتاج إلى دليل في ذلك. وأن أي أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من خير، فليس له من سعي غيره الخير شيء، وأن سعيه سوف يرى أي يبصر في الآخرة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل، يقال جزيته سعيته وبسعيه جزيته سعيه وبسعيه. وأن بالفتح عطفا وقرئ بالكسر استئنافا، وكذا ما بعدها، فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني إلى ربك المنتهى المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم، وأنه هو أضحك من شاء أفرحه وأبكى من شاء أحزنه، وأنه هو أمات في الدنيا وأحيا للبعث، وأنه خلق الزوجين. هذه الآية أيضا تدل على قضية مهمة جدا، وهي أن السعادة بيد الله سبحانه وتعالى، فيضعها في قلب من يشاء فيضحك، وينزعها من قلب من يشاء فيبكي. فالسعادة مخلوق من مخلوقات الله. الإمام ابن كثير ذكر أن الله تعالى خلق العيان وخلق المعاني أيضا، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الموت وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الموت والحياة أمور معنوية، يعني لا تقوم بذاتها إنما تقوم بغيرها. فالله تعالى خلق الموت والحياة اللي هي المعاني، ومنها خلق أيضا السعادة والحزن، وهو الذي يملكها سبحانه وتعالى. فلا أحد يملك السعادة إلا الله جل في علاه. لذلك الذي يبحث عن السعادة عند غير الله إنما يبحث عنها، وما يحصل من هؤلاء الذين يبحثون مثلا عن العاب ولا فجور ولا ظن منهم أن هذه السعادة، هذه ليست سعادة، هذه يعني نوع من أنواع الترفيه الذي يحصل للنفس. بمجرد ما ينتهي الترفيه ترجع مرهم مباشرة الأحزان والضيق والهم. فالسعادة أمر يملأ الله تعالى فيه القلوب. ولاحظوا التأكيد الذي جاء في الآية، أول شيء فصل الضمير، وأنه هو، ما قالوا أنه أضحك، مع أن تتم الآية وتستقيم، لكن فصل الضمير ده التأكيد، وإن التي تدل أيضا على التأكيد. يعني لو قال الله تعالى هو أضحك وأبكى صح الآية، لكن لما جاء بإن دل على المعنى، تأكيد المعنى، وأنه هو، يعني فقط هو أضحك وأبكى، إذن هو فقط جل في علاه الذي يضحك وأبكى. مثل قول الله تعالى لم نشرح لك صدرك، فالله تعالى الذي يشرح، هو الذي يشرح سبحانه وتعالى وليس أحد غيره. فدلت هذه الآيات على أن السعادة وراحة البال والطمأنينة وانشراح الصدر إنما هو مخلوق بإذن الله يضعه في قلب أهل الإيمان وينزعه من أهل الشقاء. وبالتالي يا أخواني الذي يستقيم على أمر الله إنما يستكثر من السعادة ويأخذ السعادة من بابها. ومن هنا نعرف أن ما يقوله الناس أن المستقيم رجل معقد مو صحيح، بالعكس هو عرف الباب الحقيقي للسعادة فترك كل الأوهام هذه أوهام السعادة وذهب إلى الباب الحقيقي لها يأخذها من عند خالقها. فالله تعالى يملأ قلبه أنسا وسعادة وفرح. نعم. لا هذه يعني يختلف، يعني حتى حمل هم الناس سعادة ترى من جهة الإنسان يعني ينفس كرباتهم ويشيل همومه والأجر الذي يجعل الله في قلبه مشرح الصدر، لذلك تجد هذا في الليل مرتاح البال ومشرح الصدر. وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من نطفة من مني إذا تمنى تصب في الرحم، وأن عليه النشاءة بالمد والقصر الأخرى الخلقة الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى، وأنه هو أغنى الناس بالكفاية بالأموال وأقنى أعطى المال المتخذ قنية، وأنه هو رب الشعرى هو كوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية، وأنه أهلك عادا الأولى وفي قراءة بإدغام التنوين في اللام وضمها بلهم. كانوا يعبدون الشعرى هذا النجم، فالله تعالى قال وأنه هو رب الشعرى، الله رب الشعرى لتعبدونه. نعم. هي قوم هود والأخرى قوم صالح، وثمود بالصرف اسم للأب وبلا صرف للقبيلة وهو معطوف على عادة فما أبقى منهم أحدا، وقوما ثمود فيها قراءتان ثمود ثمودا، فإذا قال ثمودا إذا يقصد به الأب أبوهم اللي سموا عليه، وثمود يقصد به القبيلة التي تنسب لها، يعني هو الأب لين صار في القبيلة كلها اسمها ثمود. نعم. أيوة. وأنه أهلك عادا في إدغام التنوين في اللام وضمها بلا همزة عادا الأولى كذا، يعني عادا الأولى كذا تدغم النون بالألف باللام وتحذف الهمزة عادا الأولى عادا الأولى. نعم. وقوم نوح من قبل أي قبل عاد وثمود أهلكناهم قبل عاد وثمود أهلكناهم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من عاد وثمود من عاد وثمود لطول لبث نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهم مع عدن. نعم. يعني هو في خلاف في هذه القضية هل عاد الأولى هي عاد الثانية أو هل هناك عاد أولى عاد ثانية. المشهور أن عادا الأولى يعني العاد القديمة بغض النظر هل هناك عاد أخرى ولا، لكن حقيقة في بعضهم يقولون ذلك. يعني نعم. أيوه. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهم مع عدم إيمانهم به يؤذونه ويضربونه، والمؤتفكة وهم قرى قوم لوط أهوى أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض، لأن جبريل رفعها فهوى، فالمؤتفكة أهوى يعني أهوى قد أهوى الله سبحانه. بأمره جبريل بذلك فغشاها من الحجارة بعد ذلك ما غشا أبهم تهويلا، وفي هود جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فبأي آلاء ربك أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته تتمارى تتشكك أيها الإنسان أو تكذب. هذا محمد نذير من النذر الأولى من جنسهم أي رسول كالرسل قبله أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. أذفت الآذفة، قربت القيامة، ليس لها من دون الله نفس كاشفة، أي لا يكشفها ولا يطهرها إلا هو، كقوله لا يجليها لوقتها إلا هو. أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون تكذيبا وتضحكون استهزاء، ولا تبكون لسماع وعده ووعيده، وأنتم سامدون لا هنا غافلون عما يطلب منكم. فاسجدوا لله الذي خلقكم واعبدوا، ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها. سورة القمر مكية. جاء ابن عباس أن سامدون مغنون، وأنتم ستغنون يعني، وقال أنها لغة في اليمن. ماذا عبد اليمن عندكم هذه؟ يعني هل تسمون الغناء سمود أو ولا ما مرت عليكم هذه؟ أو سامدون؟ يمكن لغة قديمة اندثرت الآن. ما بقي منها شيء. نعم.